السؤال عباد الله، وكلامنا في خطبة اليوم أيضا سيكون عن أهمية القصص في القرآن. عباد الله، قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة يهدي المؤمنين إلى كل خير. قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة يهدي المؤمنين إلى كل خير، وذلك يا عباد الله لأن الله عز وجل من خلال قصص القرآن وقصص الأنبياء يبين للمؤمنين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين عباد الله، وسبيل المؤمنين وفي مقدمتهم أنبياء الله يهدي من سلكه إلى كل خير، ويهديه إلى أقوى الطرق، ويهديه إلى سعادة الدنيا والآخرة، وذلك لسببين. السبب الأول لأن الله عز وجل عصم أنبياءه، عصم أنبياءه واجتباهم واختارهم واصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم. والدليل على ذلك في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله عددا كثيرا من أنبياء، قال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وفي سورة مريم بعد أن ذكر الله عددا من أنبياء، قال تعالى: وممن هدينا واجتبينا. فالأنبياء هداهم الله إلى صراط مستقيم واجتباهم واختارهم على حيث، وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي كما أن الله يصطفي من الملائكة رسلا يصطفي من الناس رسلا، وقال تعالى عن بعض أنبيائه: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال تعالى عن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. أدلة يتبين من خلالها أن الأنبياء عصمهم الله واختارهم واصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم، فهم أفضل الخلق على الإطلاق، وهم الكمل من البشر من سلك سبيلهم واقتدى بهم سعد في الدنيا والآخرة. السبب الثاني لأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يقتدوا بأنبيائه وأن يسلكوا سبيلهم وأن يتأسوا بهم الله عز وجل يقول: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وبعد أن ذكر الله عز وجل عددا كثيرا من أنبيائه، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين قصصنا عليه، أولئك الذين هدى الله، فبهداهم اقتدر، فبهداهم اقتدر. والأمر في هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدليل الثاني يقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا تؤمنوا بالله وحده، إلى أن قال رب العزة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. الدليل الثالث في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي مقدمة الذين أنعم الله عليهم أنبياء الله، فبعد أن ذكر الله عددا من أنبيائه في سورة مريم قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فالأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق، على الإطلاق، وهم الكمل من البشر. اختارهم الله واصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم، وأمرهم أن يبلغوا رسالتهم إلى الناس. فمن ابتدى بهم واهتدى بهديهم سعدت الدنيا والآخرة. وهذا يعرفه المؤمن من خلال قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة. عباد الله، فعلى المؤمنين إذا سمعوا أو قرأوا قصص القرآن عامة وقصص القرآن الأنبياء خاصة أن يقتدوا بهم في كل جوانب الخير. وهي كثيرة جدا، نقول منها على سبيل المثال: الجانب الأول على المسلمين أن يقتدوا بأنبياء الله في رحمتهم وشفقتهم ونصحهم للناس عامة ولأقربائهم خاصة. نقول ذلك للجميع، ونقول ذلك لدعاة الإسلام. يجب علينا أن نقتدي بالأنبياء في رحمتهم وشفقتهم ونصحهم للناس عامة ولأقربائهم خاصة. عباد الله، هذا نوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا 50 عاما بالليل والنهار سرا وجهرا ترغيبا وترهيبا، لا يكل ولا يضل، ومع ذلك اتهموه بالضلال. فانظروا ماذا يقول لقومه ناصحا لهم: قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. وانصح لكم، فانظروا ماذا قالوا له، وانظروا الى رحمه الانبياء وشفقه الانبياء ونصح الانبياء لقومهم الكفار. وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا هود عليه السلام دعا قومه بالليل والنهار فاتهموه بالسفاهه وقالوا عنه سفيه، فماذا قال لهم؟ قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا صالح عليه السلام دعا قومه فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله، فدمرهم الله، ومع ذلك ينصحهم أحيانا وأمواتا، فتولى عنهم بعد ما أهلكوا وقال لهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا شعيب عليه السلام دعا قومه فلم يستجيبوا فاهلكهم الله ودمرهم الله، ومع ذلك تولى عنهم وقال: يا على أن الأنبياء هم أنصح الناس للناس، فيجب علينا أن نقتدي بهم في نصحهم للناس. والأدلة على أنهم أرحم الناس بالناس، فهذا نوح عليه السلام قال قومه فيه نفع، ومع ذلك اسمعوا ماذا يقول رب العزة: لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا من رحمته، فالأنبياء أرحم الناس بالناس، فيجب على الدعاء أن يرحموا الناس وأن يعملوا ليلا ونهارا لدعوة الناس إلى الإسلام لينجوا من عذاب الله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا شعيب يقول لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. يخوفهم من عذاب الله، وهذا من رحمته عليه السلام بقومه. أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيكفيه أن وصفه الله في كتابه، فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكانت الرحمة والشفقة والنصح في قلب رسول الله لقومه أن يهلكه، أن يموت حسرة على قومه الذين لم يستجيبوا له، حتى قال الله له: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باقع نفسك أي لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كيف لا؟ والله عز وجل يقول في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيجب على الدعاء أن يتقوا الله في الناس، وأن يرحموا الناس، وأن يرحموا الناس في دعوتهم. فالإسلام دين الرحمة، دين الشفقة، لا يريد من الناس إلا أن يكونوا عبيدا لله، ينقلهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الظلمات إلى النور. الإسلام ودعاة الإسلام لا يريدون من الناس إلا أن ينجوا من عذاب الله، وذلك بالرحمة في قلوبهم. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليه الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي. وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت حظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال له: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدهم بالتي هي أحسن. فيجب علينا عامة وعلى الدعاة خاصة أن يقتدوا بالأنبياء في رحمتهم وشفقتهم ونصحهم بالناس. أما رحمة الأنبياء وشفقة الأنبياء ونصح الأنبياء لأقاربهم، فحدث في ذلك ولا حرج، لينتفع بذلك الذين يعاملون آباءهم وإخوانهم وأمهاتهم كالله. اعتبروا يا أولي الأبصار وتعلموا يا أولي الألباب من أنبياء الله. هذا نوح عليه السلام نبي من أولي العزم يدعو ولده الكافر. انظروا إلى رحمة الآباء، انظروا إلى رحمة الأنبياء، يدعو ولده الكافر وأنزل الله عليه وأمر أهل الصلاة والصبر عليها وأنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين إن دخل النبي يا أبا بكر وأخذ ينادي على قومه أن أبعث الأقرب يقول روحي مما أنزل الله عز وجل على رسوله وأنزل عشيرتك الأقربين. أغني عنك من الله شيئا. فيجب علينا عباد الله أن نقتدي بالأنبياء في نصحهم ورحمتهم وشفقتهم بالناس خاصة وبأقربائهم بالناس عامة وبأقربائهم خاصة، لأن الله عز وجل قال يعقوب أولئك الذين هدى الله فبهداه نقتدع. الجانب الثاني، علينا أن نقتدي بالأنبياء في دعائهم والتجائهم إلى الله تعالى وحده. عباد الله، علم الأنبياء أنه لا يستجيب الدعاء إلى الله، لأن الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالأنبياء دعوا الله وحده ولم يدعوا غيره، لأنهم يعلمون أن هذا شرك. ومن الأمثلة على ذلك هذا إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول في دعائه رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ويقول في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويقول أيضا رب أمر لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. ويقول عن موسى عليه السلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ويقول عن سليمان عليه السلام رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويقول رب العزه وعلمهم ان نادى ربه اني مستني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وذنون ان ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له وأجيناه من الغم. ونادى زكريا الذي قال رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ونادى يوسف عليه السلام يقول في دعائه رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. وهذا رسولنا الكريم يعلمنا الدعاء في كثير من دعائه، فيقول صلى الله عليه وسلم يا مطيب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك اهنيت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء قلبي وذهاب قلبي. وكان دائما اذا صلى الصبح يقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عباد الله، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فيا ايها المريض ادع الله وحده، فيا ايها الفقير ادع الله وحده، فيا ايها المحروم من الولد ادع الله وحده، واقتدي بالانبياء تهتدون بأنبياء الله فقلت يا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى. والاقتداء بالأنبياء يكون من كل جوانب الخير وهي كثيرة جدا. الجانب الثالث، نقتدي بالأنبياء في شجاعتهم وثباتهم على الحق وكمال توكلهم على الله. ومن الأمثلة على ذلك يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. شجاعة، ثبات على الحق، كمال التوكل على الله. ونحن في هذا الزمن نحتاج إلى أن نقتدي بالأنبياء في شجاعتهم وفي ثباتهم على الحق وفي كمال توكلهم على الله وحده. وهذا قول عليه السلام يقول بكل شجاعة لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء عليهم الله الله جوابا يحب وجودك. فيجب علينا ان نقتدي بالانبياء في شجاعتهم وفي ثباتهم وفي توكلهم وفي طلبهم وفي جودهم. اللهم رد المسلمين الى دين بعض جميلا. اللهم رد المسلمين الى دين بعض جميلا. اللهم ان الحق حقنا رد الدماء الى الراضي الراضي وارزقنا الديار. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وارزق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فليصرف ومن اذنه عليها وما ربك بظلام لعبيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقول الصلاه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. لا اله الا هو العزيز الحكيم. ان الدين عند الله الاسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.